السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فنعوذ بالله من الخسران. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن ربنا سبحانه يأمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. فسبحان الله والحمد لله ولا إله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا حبيب؟ الحمد لله. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بعيدنا شيخنا إن شاء الله عن مثلا الزوجة ربما تولد وعيد دكتور ذكر، وفي دكاترة طبعا حريم دكتور ولا دكتور علي دودة ولا يا أخي. ما دامت الطبيبات متواجدات والحمد لله الحالة لا تستدعي فحلا يطلع على عورتها وسوءتها، فكن مع النساء فالقوابل هن المشهورات على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى عهد الصحابة والتابعين، ما وجدنا رجل يعمل قابلة. فإذا لم تكن هناك حاجة دعية إلى الرجل فلا تجعل رجلا يطلع على عورة امرأتك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ صحيح أعرف هل يجوز في الزواج بدون كتب اجتهاد والأوراق والكلام ده؟ كيف الزواج بدون كتب اجتهاد؟ من سيزوجك؟ من سيزوجك؟ من سيقول لك زوجتك؟ أبوها. في حضور الشهود بمهر بموافقة المرأة. إذن لا بأس بذلك. الزواج صحيح. سمعك. حديث: لو كان بعد نبي لكان عمر، لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن وتتيمم أيضا، وفقك الله. الأفضل الوضوء عادي يعني. توضأ لكن لا تجعل الماء يصيب عينيك، لأن النبي قال: لا ضرر ولا ضرار، والله قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وتيمم أيضا. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. شخص وزع تركته قبل وفاته ولم يعطي البنات شيئا، مسألة هذا المال الذي كتب الأولاد البنات حلال، هذا ظلم، هذا ظلم بين. السلام عليكم. مرحبا بك يا أبا البخاري ومسلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. نعم. بلا ريب أن الشيخين رحمة الله تعالى عليهما، خاصة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه، عنده بعض التساهل في أنه يوثق بعض الرواة الذين ضعفهم غيره، عبد الله بن عمر عدد. نعم. والشيخ رحمة الله تعالى عليه ناصر قد يكون تساهله من ناحية التحسين بمجموع الطرق أو التصحيح بمجموع الطرق. بارك الله فيك. أحمد أحمد صحة حديث من معناه من خرج من مات خرج بلدي وكان من أهلي الحسن يقاس له من مكان ولد إلى مكان مات يقاس له فيه بين الجنة بين هذا والجنة. لا يصح هذا الخبر يا أحمد بن أحمد. شركة صرفت لي مبلغ من المال كتعويض على فصلها لي تعسفا، ما حكم هذا المال؟ خذه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى ربنا يبارك فيك يا رب. وفيك يا أختي، تفضلي. لو سمحت شيخ، هل يجوز أراد صاحب مصنع يمدد التمثال مثلا لواحدة من النساء الموجودين يعني في المصنع بحجة إنه مثلا يشوفه مضبوط أو كده على ينفع؟ إيه المشكلة؟ سيتلبسه بعيدا عنه، يعني هي تلبس الإزدال، هي عاملها في المصنع فلبست الإزدال حتى يرى هل الإزدال مناسب لغيرها أو لا، ما في مشكلة كده كده. والشيخ مفتاح يعني ينطر لها وكده عدل، هي كده ماشية، هي كده عاملها في المصنع، هي كده عاملها هكذا عاملها في المصنع، هي منقبة وستكشف وجهها. طيب كده كده عريان ها؟ لا مش ملقبة، بس الإزدال طيب. مجسم على الجسم. كيف الإزدال مجسم؟ الإزدال معروف إنه الإزدال معروف إنه واسع يا أخت. الإزدال إزدال الصلاة معروف إنه واسع. طيب ما حكم مصافحة القواعد من النساء؟ لا تجوز. المباح للقواعد من النساء أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، فلها أن تكشف الوجه، والأفضل أيضا تغطيته، لأن الله قال والمقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولك بمثل والسمعين والسماعات. تفضل. الآية مفسرة لنفسها، الآية مفسرة لنفسها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي وصابر على الصلوات، صابر على الصلوات فنحن سنرزقك. في لا نسألك يا رسول الله رزقا، نحن سنرزقك، في معنى حديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. على هذا الغرار والله أعلم. طيب أحاديث تحريك السبابة في التشهد كلها ضعيفة، هل تجوز كتابة جرامات من الذهب في قائمة العروس على ما تتفقان عليه يا أمير؟ حديث جابر إن الله كلم أباك كفاحا، تراجع كلمة كفاحا. ختمة القرآن للميت لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. نعم. مسألة في قصر الصلاة. نعم. أسافر يوم السبت، أسافر من طنطا للقاهرة يوم السبت، وأبقى في القاهرة يوم السبت وأحد واثنين وثلاثاء، ويوم الأربعاء أرجع تاني لطنطا. وتم في أي يوم؟ يعني ده بصورة أسبوعية ولا ولا يعني؟ أسبوعية على الدوام كل أسبوع، سبت حد اثنين ثلاث أربعة أرجع طنطا. سبت في طنط في الطريق. لا. سبت في الطريق أيوة. أحد. اثنين ثلاثة أربعة. أيوة. على كل من العلماء من يجوز لك القصر طيلة هذه المدة. أيوة. ومنهم من يقول تغسل بعد اليوم تغسل يوم تتم يوم الأربعاء. لكن أخطر أن الأمر في هذا سهل، وأنه لك أن تغسل طول هذه المدة. لكن في جزئية أسأل عنها بس يعني. هل أنت لك دار إقامة وسكن في القاهرة؟ أيوة سكن عمل. إقامة من السبت إلى الأربعاء. لكن ليس سكن استقلالا. سكن أي سكن العمل، سكن شركة. أيوة سكن الشركة يعني سكن عام مع آخرين. أيوة بالضبط. لك أن تقصر. لي أن أقصر. نعم. طول هذا نعم نعم. نعم. نعم. ما معنى قوله تعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، شددنا أسرهم خلقهم؟ قال بعض العلماء في ذلك أو في ذلك عدة أقوال، إن المراد بالأسر هنا أماكن خروج الأشياء ودخولها. فمثلا الإست الدبر محكم محكم، لا يسمح بإخراج الفضلات إلا بتحكم من صاحبه فيه إلا المرضى. فالحمد لله أنك تستطيع أن تحكم خروج البول والغائط بإذن الله تعالى، إلا إذا كنت مريضا أو رددت إلى أرض العمر أو كنت طفلا صغيرا. هذا وجه. ومن العلماء من قال يعني شددنا أسرهم قوينا خلقهم، قوينا خلقهم، المخاط لا ينزل بصورة مستمرة، الدموع لا تنزل بصورة مستمرة، العين ضابطة للدموع، اللعاب لا ينزل بصورة مستمرة. هذا في الأصل العام. بارك الله فيك. هذا قولا. القول الآخر أحكمنا القبضة عليهم، شددنا أسرهم يعني لا يستطيعون الفرار منا. على الوجه الثاني، الوجه الأول أشهر في هذا المقام، فالله أعلم. ما حكم جمع الثوب عند السجود في الصلاة؟ يكره، لأن هذا يدخل في الكفت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. السلام عليكم. تفضل. يا فارق يا شيخ. الحمد لله. شيخ عندي سؤالين انت كرمت علي. تفضل تفضل. سؤال اول، موضح الحديث لا يقبلن احدكم متاع اخيه جادا ولا لاعبا. حسن حسن الاسناد. والسؤال الثاني يا شيخ، انا ولدي يتوب الله ويتوب الدين، وانا لا قاطع استغفر الله لا لا. عاصم في ماذا؟ هذا رجل كافر الذي يسب الله ويسب الدين، رجل كافر فليست له حرمة، فالتعامل معه لا ليس حقوق. حقوق لماذا؟ هذا محارب، هذا محارب لله والرسول، محارب مختوم على عياذا بالله، عياذا بالله، عياذا بالله. هذا لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل عند وفاته. ورفع الله قدرك يا تاش. خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. عندي أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخ صديق لي أراد أن أشتري سيارة. إيه. ما في بنك إسلامي يا شيخ. لا يوجد بنك إسلامي. أحسنت. أحسنت. أضطر هو أن يذهب إلى البنك عن معاملة البيع والشراء. لأني قلت له أنه يجب أن تكون هنالك شروط معينة لكي تكون معاملة صحيحة. البنك ليس البنك ليس بتاجر يا أهل الإسلام. البنك ما مسموح له أن يشتري سيارات ويبيع ولو مندوب مبيعات ومندوب مشتريات. ويساوم ما عند البنك هذا ولا تسمح لهم القوانين الدولية بذلك. صحيح. أنا لما قلت له هذا أفر أن يذهب البنك ويسعى عن معاه فسأل وقال له أنهم سوف يتملكون السلعة وينقلوها إلى البنك. هذا كلام شوف يا شيخ هم لا يفعلون ذلك إلا إذا هو وقع العقد الشراء. نعم حقول أنه توقع على العموم لا تضيع وقتنا لأن المسألة مكررة لا تضيع وقتنا المسألة مكررة ومعروفة فأستأذنك. هل يجوز الاقتراض لعمل عملية جراحية لا يجوز إلا عند ضرورة القصوى يعني الاقتراض بالربا؟ السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى أسعدك الله وأسعدك. هذا من الصحابة كان يخدم رسول الله كان رجل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فرجع من بعض الغزوات مع الرسول فأصابه سهم غرب فقتل والسهم الغرب الذي لا يعرف من رواه فقال الصحابة هنيئا له الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشمل التي أصابها يوم خيبر التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المغانم تشتعل عليه الآن نارا. الصحابة في الجملة أفضل الأمة في الجملة لكن هل ألم يكن من الصحابة من زنى؟ ألم يكن من الصحابة من قطعت يده؟ طيب لكن كعموم أفضل جيل وخير جيل. تمام. بعد إذنك شيخ سؤال آخر. إذا قال لي أبي صل سنة الفجر تصير في حقي واجبة أم لا زالت سنة؟ لا تجب. هذا حق الله يعني. السلام عليكم. حبك الله يا أحمد بن ربيع. صحة حديث لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. المنبع أن المضار على سهيل بن أبي صالح عن أبيه. عن أبيه عن من؟ إذا قلت عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله فالسند يحسن إذا لم تكن هناك علل أخر. قد يكون مروي مرسلا، قد يكون مروي موقوفا، قد يكون سهيل خالف في المتن، فهناك علل. إذا انتفت العلل فالسند يحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. الحمد لله. ما نصيحتك لشخص غارق في الذنوب والمعاصي؟ نصيحتي لشخص غارق في الذنوب والمعاصي أولا أن يستغفر الله من ذنوبه ومعاصيه، ثانيا أن يتبع السيئات الحسنات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، ثالثا أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يصرفه عن الذنوب والمعاصي ويصرفها عنه، يصرفه عن الذنوب والمعاصي ويصرفها عنه، رابعا أن ينتقل من المكان الذي فيه هذه الذنوب والمعاصي إلى مكان فيه أهل صلاح يعبد الله معهم. هذه بعض النصائح لمثل هذا. رد المظالم إلى أهلها إذا كانت هناك مظالم تحتاج الرد إلى أهلها. السلام عليكم. عليكم اسأل. سلام. السؤال الأولاني لو حد عليه زكاة مقطع إلى 15 سنة مثلا أو حاجة وهو لم يدفع تمام، وهل إن هو مثلا توفى أو حاجة، فهل الأهل عليهم إن هم يتبرعوا زكاة مكان؟ ده أول حاجة. لا عفوا لا عفوا أعيد سؤالك. لا فهمت فهمت عفوا عفوا عفوا عفوا فهمت فهمت. شخص عليه زكاة لم يؤدها ومات، هل تخصم قيمة الزكاة من التركة قبل التقسيم؟ هناك وجهان للعلماء في هذه المسألة، فمنهم من يقول إن قيمة الزكاة تخصم لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى، والقول الثاني أن المال أصبح مال وارث ولا زكاة على الورثة إلا إذا طابت نفوسهم جميعا بذلك، فأي الرأيين فعل فلا جناح عليه. نعم نعم نعم فهم كتب أول اقرأ كثيرا في كتاب الله وتفسيره وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة وشرحها، هذا أبرك علم على الإطلاق. سلام. يسأل ما رأيك في الشيخ الفوزان؟ الشيخ صالح الفوزان وفقه الله وحفظه من علماء المسلمين الأجلاء الفقهاء، نسأل الله أن يحفظه وأن يكثر من أمثاله. النوم عن صلاة الفجر حتى الظهر مع اتخاذ الاحتياط للقيام، هل أصليها قبل الظهر وهل علي إثم؟ يقول النوم عن صلاة الفجر حتى الظهر، عليك أن تصليها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. تفضل. ترقي نفسها وتبيت على طهارة وعلى ذكر. والله إذا يعني لا تحدث بها أحدا وترقي نفسها بارك الله فيك، لا تلجأ لواحد يحضر عفريت ولكن إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هل تجوز صلاة الوتر بعد أذان الفجر وقبل الإقامة؟ نعم تجوز، وكان ابن مسعود يفعل ذلك رضي الله عنهم. مش في جمع الطرق يا بخ، مش في جمع في التحسين بمجموع الطرق، مش في جمع الطرق، في جمع الطرق يشكر عليه. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. الله يسلمك. استطيع أكلم الشيخ لو تكرم؟ معك تفضل. الشيخ مصطفى. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبكم الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ولك عندي سؤالين. عندي سؤالين. عندي سؤالين شيخنا تفضل. شيخنا السؤال من؟ شقيقان. أحدهما مسافر والآخر هنا. والسؤال؟ المسافر اشترى من المنزل الخاص قطعة أرض وشقة سكنية. هل عند العلم أو عند الأخ يريد أن يحدث حاله؟ هل لزاما عند القسمة المنتصف أو النصف لكل أخ؟ الوالد على قيد الحياة؟ كان الجميع يعملون ويصبون المال مع الوالد؟ لا، لم يكن ما اشترك أحد في هذا الشراء إلى الأخ المسافر فقط، وهذا من كلام الوالد والوالد. لا عفوا، يعني في بعض الأسر تكون متماسكة لبنة واحدة، واحد سافر، واحد أبوه أجلسه ما يعمل في الأرض، واحد يعمل موظف. في بعض البيوت تقول كل الأموال تصب مع الوالد وكلها بالتساوي إلى أن يموت الوالد. في أسر كذا. حضرتك لا، لم يكن ذلك. لم يكن ذلك. إذا كان هذا مستقل في معيشته، مستقل في معيشته ويرسل أموالا يشتري له الوالد بها أشياء فيها له. نعم. نعم. هل حلال ويجوز لرجل أن يستمتع بمال ميراث كتب له دون إخوته البنات؟ هذا ظالم يا أخي، ظالم هو أبوه، إذا فعل ذلك فهو ظالم ابن ظالم. أبوه ظلم لما حرم البنات، وهو ظلم لما استمتع بالمال الحرام. سلفا أجبتك. حكم السرحان في الصلاة غصب عني بسبب المشاكل. الأجر يقل، الصلاة تصح والأجر يقل. السلام عليكم. الحمد لله. حضرتك انا كنت فاتح مشروع محاضره 5 سنين. وبعد وخلصت المشروع اصلا وكان حد يعني انا فكرت في الخطه حاليا كده انا ابو جد متحول ادخل الاموال اللي انا المشروع ايه انا ما كنت بس على زكاه في السنين اللي فاتت، انا ما كنتش في الخطه هل عليا زكاه في السنين اللي فاتت؟ يعني كان مالك بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ إذا كان عليك كانت عليك زكاة، كانت عليك زكاة، ولعل العقاب لحقك لعدم تأدية الزكاة. طيب أول سنة طلعت وثاني سنة كان مالك بلغ النصاب وحال عليه الحول أم لا؟ يعني كان في لكن يعني وجبت عليك الزكاة أم لم تجب؟ وجبت بضاعة الرف. اخرج من البضاعة على الرف، اخرج من البضاعة على الرف ربع العشر. انا عدت ان شاء الله، لكن مفيش احرمانيه ان انا اخذ الاخرى. لازم تدفع اللي انت ما دفعتوش، الذي لم تدفعه عليك ان تدفع دين الله حقا يخرج. انا كنت في نازل طيب طلع الزكاة الأول، طلع الزكاة الأول، طلع الواجب طبعا. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نحمد الله ونشكره. طيب حضرتك دلوقتي يا شيخ، انا ممكن امسك التليفون وانا نايم اقرا الورد اليوم القران، يعني هل يجوز هذه البدعه؟ هل يجوز ام لا؟ ما يجوز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يكتب على نفسه مدخن ولا يصلي، وهي طبعا نفسها تعبانه من الموضوع ده. ها، زوج يكذب على الزوجه ويدخن ولا يصلي. طيب لما انت شامه كده ايه جلسه معهم؟ لماذا تجلسين معه إذا كان لا يصلي ويكذب؟ لا كثير يا شيخ، كثير خالص. طيب ولا سلام عليكم واختلع منه وتطلب الطلاق. الجليس السوء كنافخ الكيري، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فإذا ذكرتيه ولم يتذكر وطلع كذاب وتارك للصلاة ومدخن، أعمل فايدة. يلا الله يعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرجع إلى الأعراف السائدة في مثل حالتك، يعني أنت معلمة كلفتك الدار بتعليم أبناء معينين، بعد كده أنت اختلقت سببا أو كان حقيقة وأخذت الطلب وتريد تدرسين بعدا عن الدار حتى تغنم الغنيمة كاملة. أصبح الاتهام تشير إليك أنك فعلت ذلك عن عمد وقصد كي تأكلين حق المدرسة بغير وجه حق، فلازم العرف يتدخل في هذا الباب. ماذا تصنع المدارس مع المعلم الذي المدارس الخاصة مع المعلمة التي خرجت وسحبت الأطفال لنفسها بعد أن تعرفت عليهم في الدار؟ لازم نرجع للأعراف. الحاسم لازم أن أسأل مدارس نظامكم ايه مدارس؟ اذا قالوا ما في مشكلة خلاص ما في عليك مشكلة. قال لا في مشكلة، لان اخذت طلباتنا، الطلبة الذين يدرسون عندنا واتوا وقدموا عندنا للدراسة ورتبنا ما واتينا بالمعلمة، المعلمة خرجت واخذتهم. لازم ارجع للاعراف السائدة في المدارس واسألهم. انا ما اخذت حاجة وهم لهم. ماشي خلاص نقول هذا في القضية، لكن هم الآن مسامحون ولا لا أهل المدرسة؟ يعني إذا أنت قلت إذا سألت الدار الخاصة وقلت لهم يا جماعة أنا خرجت من عندكم لكن الطلبة جولي، هل أنتم مسامحيني ولا إيه بالضبط؟ السلام عليكم. لأن هذه مسألة منتشرة يا عبد الرحمن. مثلا شركة تأتي بمهندس تعلمه وتنفق عليه نفقات وهو كان لا يفهم ودربته وارسلته بعثات، رجع من البعثات وجد فرصة أحسن من عندهم تركهم. لازم نعاقبه، لا بد من ينظر في حاله كيف الأعراف لا دخل في هذا الباب. تفسير قوله تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السبب جهالة، كل من عصى الله فهو جاهل. كل ليس المراد الجهل بأن هذا حلال أو حرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤالي بس الشيخ جزاك الله خيرا. تفضل. السؤال الأولاني الأول ليس الأولاني. السؤال الأول. نعم. نعم تفضل. نعم. حقيقة عندي ابن عمي عنده فخذت ربي أولد سايبه وسايبه من 6 شهور وست حلال. اللهم بارك. لا يعني هو له إخوة بنات، أبوه ترك للبنات شيء أو لم يترك؟ هو اتفق كلها كتبها باسمه لا كتبها صوريا باسمه، لكن حقيقة هل يترك كلها له؟ كلها له على الورق، لكن الحقيقة هل كان هو اشتراها من ماله الخاص؟ بصراحة ما أعرفش. لازم تعرف. لا لازم تعرف. انا عايز اعرف هو يعني اذا كانت مال فيها ولا لا. في ايه؟ في شقق؟ ايه شقق بيأقرها وست محلات بيأقرها. لا شقق ليس عليها زكاة الا ان المال اذا اجتمع معه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى، لكن الاصل ليس على الايجار، ليس على الشقق المؤجرة زكاة. حضرتك انا كنت بشتغل في المقاولات، حضرتك في المقاولات دلوقتي وانا كنت باخد الشقه قديمه وفي بحيث ان انا اخد شقه وابيعها واستثمر وبتاع، فدلوقتي حضرتك كنت فدلوقتي كنت انا باخد الشقه، حضرتك مره قلت لي تجيب مجموع الشقه عندك وبعد ما تجيب مجموع الشقه في كل مثلا لو انت بتطلع بكتب أوجد في الكلام لا تدوخنا معك. ما السؤال باختصار؟ اختصر السؤال. لا لا لا لو عندي شقة حضرتك دلوقتي كنت بالأول أنا بستثمرها ودلوقتي أنا مش هستثمر. يعني الشقة اللي موجود عفوا الشقة اللي عندك الآن تنيا لأولادك ولنفسك أم أنها للتجارة ولكنها راكدة؟ لا أنا دلوقتي أكلها للأولاد بس في لما أولادي فتحت أبيعها وأتاجر بيها. يعني دلوقتي أنت سايبها للأولاد ليست حيلة. لا مش لازم مش لازم مش حيلة لا أنا عشان بس المعلومات دلوقتي فأنا كلها للأولاد دلوقتي وأجرها وأجرها وأجرها. ما لا ليس ليس عليها زكاة. ليس ماشي رقم. المرأة الأرملة التي لم تتزوج بعد زوجها ولا تريده في الجنة يعني لا تريد الزوج ولا تريد طيب هل تتزوج بمن تريد؟ الله سيرضيها إذا كانت صالحة هي ضمنت الجنة الله سيرضيها إذا كانت صالحة. حديث من مر عليه صدفة عفوا نعم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام معلول حكما يدافع عن من ثبت أنها ساحرة آثم ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. لماذا اختلف ابن مسعود في المعوذتين؟ هكذا قدر الله أن تتفاوت العقول فهم فهما لكن خالفه جماهير الصحابة. لمدى صحة حديث اذكر الفاجر بما فيه كي يحذره الناس لا يصح هذا الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كانت المسألة الفقهية محتملة محتملة هل يذكر الفاجر بما فيه كي يحذره الناس مسألة فقهية بعد عن الحديث هذا وجه قوي تحذير الغيبة تجوز لمحذر يجوز المحذر أن يغتاب الفسق الظلمة تحذيرا للناس منهم. هل يجوز زواج المرأة في شهور العدة إذا حصل إجهاض؟ لا يجوز أن تتزوج المرأة في شهور عفوا كان الإجهاض في الشهر كام يا أخي الكريم؟ هل تأكدنا أنها كانت حاملا؟ لأن الله قال وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فالمرأة الحامل عدتها يعني افترض واحد طلق واحد الآن وولدت غدا يصح لها أن تتزوج شخصا آخر في نفس اليوم الذي ولدت فيه لأن الله قال وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ما سؤالك يا مصطفى بن علام؟ حديث كما تكون يولى عليكم ليس بصحيح يا أكرم الراجحي والنجاشي كان صالحا وقومه كانوا فسقا وهرقل بدا منه الصلاح لكن قومه عارضوه. أما حديث إنما تكون يولى عليكم ليس بثابت. حجاج بن يوسف الثقفي كان ظالما مبيرا وتحته أقوام من أهل الفضل والصلاح. السلام عليكم. ارفع صوتك ارفع صوتك. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما لك كنت مكتوما الصوت كان تفضل. كيف حالك يا مصطفى؟ نعم كيف حال؟ الحمد لله الحمد لله نتقلب في نعم الله والله يا أخي نسأل الله العون على شكره. ها بدعني أسأل سؤال. تفضل يا أخي سل. الحديث اللي في صحيح مسلم من صلى الله سنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هل ركعات فيه أربعة قبل الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء واثنين قبل الفجر على الزمزم أم على التفضيل؟ على التفضيل. على التفضيل. نعم. لا بعد العصر لا تصلي بعد العصر قبل العصر يعني ربنا كريم. الحديث أطلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سل ما هي ضوابط التكفير؟ ضوابط التكفير هل أنت تريد أن تعمل مكفرات ولا لا يا مولانا؟ حضرتك لما سئلت عن الأفضل الذي يسوق دين الله عز وجل قلت عنه كافر. أيها يقول يسب الله الآن السؤال الآن يقول يسب الله ولا يصلي. أي يسب الله إيه رأيك فيه أنت يعني مرجئ ولا أنت إيه نظامك؟ يعني واحد يسب ربك ما حكمه على الإيمان؟ ما أريد أن ألفت نظر إلي أن قد يكون هذا. لا يا حبيبي اسمع الكلام. أصلا أنت بين التكفير وبين الخوارج وعفوا بين المرجئة. هل أنت تريد أن تكون مرجئا خبيثا؟ واحد يسب ربك وتسكت عنه؟ تعلم دينك أرجوك أن تتعلم دينك. عياذا بالله عياذا بالله من الإرجاء. الإرجاء نحن بين ضلال عياذا بالله ضلالة التكفير يبادلون بالتكفير تكفير بالكبيرة وبالمعصية وضلالة الإرجاء يتركون الكفرة يقول لا تقترب منهم يكفرون كم واحد يسب رب العالمين ويريد أن يقول لا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة شيخنا. تفضل. شيخنا أيهما أصح أن نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته أم السلام عليك أيها النبي؟ الذي علمه النبي ابن مسعود وكفه بين كفيه التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي أيها النبي. قال ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي. ابن مسعود رأى رأيا العبرة بما روى لا بما رأى. الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في كتابه صفة الصلاة الأول نجاوب على السؤال الأول. أنت فهمت ولا ما فهمت؟ هو يسأل سؤالا آخر يقول إذا أنا صليت الفرض هل لازم أنتقل لصلاة السنة في مكان آخر؟ يستحب لا يجب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يحبك الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. لدي بعض الأسئلة بعد إذنك يا شيخ. حاضر. الأخت أمين عبد الجليل تقول بيتها يحترق صلى الله أن يطفئه من عنده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله. سمعت فحص حديث أصحابي كالنجوم بأيهم ضعيف جدا. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم لا يثبت ثم لا يثبت. ثم بعض العلماء يقول إذا كان نجم في المشرق ما أنت تريد الذهاب للمغرب كيف أقتدي بهذا النجم؟ شوف الحديث ضعيف الإسناد جدا. مع السلامة. هل لحم الغزال حرام؟ لا، لحم الغزال حلال. لحم الغزال حلال لأنه ليس من ذوات الأنياب من السباع لا يفترس. الغزال لحمه حلال. ماذا تقول في الانطواء والعزلة؟ الانطواء والعزلة خير من الانخراط في الشر والفساد، لكن إذا كان ثم خير ونفع فالاختلاط أفضل. وعلى كل دليل، الأول من خالط الناس وصبر على أذاهم خير من لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. هذا الثاني. الأول يوشك أن يكون خير المال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القتل يفر بدينه من الفتن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. تفضل. الله يبارك في عمرك. حديثين بعد فضيلتك. تفضل. الحديث الأول بعد عودة الرسول من رحلة الإسراء والمعراج عليه أفضل الصلاة والسلام وأذكر للنساء أن قال لهم تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. أيوة. إلى نهاية الحديث لما كنا تقطر من العشير. هل هذا حديث صحيح؟ لا، ما انت جمعت لي الآن الإسراء والمعراج وتصدقنا معشر النساء. ايه ركز، السؤال ايه الذي تريده؟ اللي اريده صحة الحديث اللي هو قال الرسول النساء لما طلبوا منه. لا صحيح، لا صحيح ثابت، تصدقنا معشر النساء فإن رأيتكن أكثر أهل النار. وفي بعض الطرق قامت امرأة فقالت وبما يا رسول الله يكفرن؟ قال يكفرن الإحسان ويكفرن العشيرة، لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم رأت منك شرا قالت ما وجدت منك خيرا قط. لكن هذا ليس له صلة. هذا الحديث في سند، هذا السند في بعض المقال ويحتاج إلى مراجعة، لكن علمي الآن أنه ضعيف. إن العين لتولج الرجل القبر وتولج الجمل القبرة، فيه كلام. فضلتك عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا، يعني وصف بأنه الفاروق. نعم، وصف بأنه الفاروق. نعم، وكان بعض الناس يتهمونه في وجهه بالغلظة ويقولون والله إنك لغليظ من شدة يعني غيرته وحسن سلوكه. ولكن هل ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو كان نبي آت بعدي؟ لا يصح، لا يصح، لا يصح حديث لو كان نبي بعدي لكان عمر ضعيف، لا يصح. وياك وياك عبد الرحمن يقول عما ينقطع البث في اليوتيوب. شوف كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، اني احبك في الله يا شيخ. الله احبك الله الذي احببتنا فيه. كنت عايز اسال سؤال، معلش بس يا شيخ. انت ابن جلال ولا؟ لا انا ضياف. ضياف، ماشي. مرحبا. ممكن يضرب الحائط بيديه، وإن لم يجد حائطا يصلي على حاله. طب لو هو مثلا لابس شورت بقى؟ ما فيش ثوب ولا ايه؟ لا لو هو لابس شورت يعني لا يوجد ثوب ولا في ثياب؟ في، بس هو مش في حالة انه يروح يغير مثلا، يعني الوقت سيضيع. سيخرج الوقت. إذا كان الوقت سيضيع يصلي شرط للاضطرار. دون علم أهلها؟ لا، لا نكاح إلا بولي. وهل يجوز الزواج دون تسجيل؟ يعني أنت وجدت امرأة تريد أن تأخذها وتتزوجها دون علم أهلها ودون تسجيل العقد؟ إن استجروا في السلطان ولي من لا ولي له. شكرا أخت آيات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الله أنك أحببت بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. شكرا طبعا السؤالين بعد ذلك. سل. السؤال الأول بعد سؤالك في خلاص الظهر، لما أدخل أصلي تحية المسجد بلاقي إن ما فيش وقت كافي إن أنا أصلي الأربع ركعات السنة، فبجمع بين تحية المسجد وركعتين من السنة. لا حرج، لأن النبي قال، يعني ما في حديث عن الرسول اسمه تحية المسجد، ما في كده، لكن النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فإذا صليت السنة فقد أديت حديث الرسول ووفيت. نعم خلاص، يعني حضرتك دلوقتي ما في حاجة نقول إن تحية المسجد، لا ما في حديث اسمه تحية المسجد، إنما الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا يتأتى إذا أنت دخلت وصليت السنة أديت الركعتين. نعم نعم. وياك. والله بس كيف تسألني بعد؟ سأل. تحريك مصلي أثناء الصلاة وأنا بقى. يجوز أن تحرك مصلي أثناء الصلاة؟ يجوز. إن ابن عباس جاء يصلي خلف النبي عن شماله فأخذ النبي من أذنه وداره عن يمينه. نعم. وياكم. هل يجوز لبس الخاتم على شكل شجرة؟ وقال لي الصانع ترمز إلى الحياة. يجوز أن تلبس الخاتم يا روان على شكل شجرة، ما في مشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. سألت طرح حضرتك عايزة. سل. في عندي مشكلة إن أنا دلوقتي تبقاني استقرار في المسجد دايماً، بس مشكلة مش لاقي شغل يقبل ذلك. يعني يقبل إن أنا يصرفني إن أنا أذهب في المسجد. طيب. وفي نفس الوقت ما أقدرش أصرف خلاص، انتظر إلى أن يسهل الله لك. ادعو الله، اجتهد في الدعاء. بس ينقطع في الخمس دقائق عبد الرحمن كلامه صحيح ولا غلطان؟ من بني ما بني على باطل فهو باطل، هذا لابد فيه من التفصيل، لابد فيه من التفصيل، لأننا سنرجع بهذا أيضا. هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ فيها تفصيل لابد. يعني مثلا النبي نهى عن الصلاة إلى القبور، شخص صلى إلى القبر، هل الصلاة باطلة أم تصح مع الإثم إذا كان متكاسلا أو إذا كان غير مبالي؟ في تفصيل. هل يجوز قتل الزوج الذي يخون زوجته؟ يا حنان لا تقتل الزوج، لا يجوز يا حنان، اطلب الطلاق منه افضل لدينك، تختلي به يا حنان. السلام عليكم. سل. الثأر. الثأر. والله الحدود يقيمها المسؤولون، لأن الفوضى ستدب في البلاد إذا سمح بهذا. ثم إنكم في الثأر هذا لا تلتزمون الشريعة، بمعنى يعني واحد مثلا قتل آخر، تأتي قبيلة المقتول إلى أفضل رجل في قبيلة القاتل وتقتله، وهذا حرام، لأن الله قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى إبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. أيوة، وليه وصح، وليه يقول أنا يكلم الحكام أنا أريد قتل، هذا يرفع قضية. ما فيش دليل ولا حاجة زي كده. ما فيش دليل على إيه؟ ما فيش دليل، يعني مش إثبات إن هو مقتول، يعني مش إثبات إن هو مقتول؟ ما فيش إثبات إن في حد قتل. طيب وأنت كيف ستقتل وأنت لا تعرف إثبات إن أحدا قتل؟ والله أظن أكذب الحديث الذي أعرفه أن الولاة الأمور هم الذين يقيمون الحد، وفقك الله. ما الفرق بين الكراهة والتحريم؟ الكراهة في الإصلاح الأصولي المكروه إذا فعلته لا تأثم، إذا تركته تثاب على تركه. أما المحرم إذا فعلته تأثم وإذا تركته تثاب. نصيحة للزوجة العنادية التي لا تطيع زوجها في المعروف، قال تعالى فالصالحات قانتات، أي مطيعات للأزواج، يعني في طاعة الله. وفي الحديث عن رسول الله عليه السلام أي النساء خير، قال التي تطيعه إذا أمر، يعني في المعروف، تصره إذا نظر ولا تخلفه في نفسها وماله بمكر. صلاة الوتر مستحبة ليست بواجبة. النبي قال أوتير يا أهل القرآن، لكن هذا الأمر أمر استحباب. أن الرسول سئل ماذا فرض الله علي من الصلاة يا رسول الله، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تصدق أن تطوع، قال أفلح إن صدق. محمد بن عقيل هل تأذن لي بتحميل كتبك لاستفادة منها؟ نعم يا محمد، حمل ما شئت من كتبي خاصة بي واستفد منها، ما عندي مانع أنك تستفيد من كتبي. إذا كنت تاجرا ستستأذن التجار، لا تصيبون بضرر. أما الذي يخصني استفد من كتبي. الله يبارك فيك أنت. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. بارك الله فيك. وفي عمرك. بعدين حضرتك تعرف أن هذا السؤال أنا واحد رحمه. قل رحمه الله. رحمه الله. وترك والدتي. نعم. وأربع صبيان وبنتين. حسن. وترك من زوجة ثانية بنتين وولد. حسن. ماشي. ووالدته هي توفت قبل والدي. حسن. أنا دلوقتي لي أخ الوالدة توفت. في حياة أبيك أو بعده؟ بعد أبيك وبعد أخويا ده مين؟ ها؟ من يرث أخويا ده؟ الشرابة الشرطة كارثة؟ لا أخوك مات بعد وفاة أبيك. فكان المفروض له نصيب من أبيك. أخذ نصيبه ومات هو. ننظر إلى ورثته. الأشقاء سيحسبون الإخوة الأب. أمك سترث فيه. شو أم عائشة ولا ماتت؟ موجود عائشة. لها منه السدس. السدس واحد على ستة. وأنتم له أبناء ولا مات صغيرا الولد؟ عازم. يتقسم باقي التركة على الإخوة والأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. شكرا لله. الله يكرمك. كل الساعة تنبيه بأن صاحب الساعة بحاجة المساعدة فورا في المستشفى أو بالشرطة إذا تعرض لحادث. مش فاهم إيش ده، إخبار ولا إخبار؟ في ساعات يعني ما يعني أتى بساعة في ساعات كذا. عبد الرحمن يعني في ساعات تباع فيها إنذار إذا أصيب الشخص بأي حادث تعطي إنذار للشرطة أو المستشفى. لا بأس بهذه الساعة إن وجدت. تسأل عن بيعها وشرائها. يقول هل هناك دعاء أخذه قبل أن أخذ اللقاح؟ قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان نصيرا. قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي ثلاثة أسئلة سريعة كده أقولهم لحضرتك إن شاء الله. سأل الله يستر أرضك. أول حاجة، أول سؤال كنت عايز أعرف حكم كفارة اليمين. يعني لو قلت لحد والله ما أشوفك تاني وطلب إن هو يشوفني، فهل في كفارة اليمين ده؟ إطعام 10 مساكين، 10 وجبات من طعامك المتوسط. عجزت فقير صوم 3 أيام؟ لا أنا مش كده، لكن هو أنا حاسس بالذنب فأنا عايز أعمل كل الوسائل. أنا مفضل أنا مختلف فأقدر أطعم 10 مساكين وأؤدب نفسي الصيام 3 أيام. لا لا لا لا، هي كده فقط. أنت تصوم 3 أيام نافلة، الحسنات تذهب السيئات. بس أنت تطعم مساكين إيه؟ إذا كان أنت تأكل ليه؟ الله يبارك لك. ماذا تأكل؟ أنا إيه؟ ماذا تعشيت اليوم؟ وأمس وأول أمس أنا عايش لوحدي، فأنا اللي بعمل أكل بعد يعني بقى. خلاص تأكلهم فراخ. تأكلهم فراخ حبيبي، 10 وجبات فراخ. السؤال الثاني لحضرتك، كنت عايز أعرف لو واحد كتب كتاب شرعي اللي هو عن طريق شيخ المسجد وحصل كتب كتاب شرعي لأن الزوجة منتقبة، من الذي زوجه؟ نعم، من الذي زوجه؟ قال زوجتك. في حضور شهود. في حضور شهود وفي موافقة وكان في خطوبة وإلى آخره. طيب. طيب. السؤال هنا، هل الزواج الشرعي في خلع وكده ولا ده؟ أمال يعني هو الزواج كان كده على عهد الرسول، كانش في مأذون، ففي خلع وفي طلاق وفي كل شيء. لكن أنت المرأة ستتضرر معك الأيام هذه، لأنها افترض أن الزوج فاجر وتزوج بهذه الطريقة، وبعدين قالوا له لا نريدك، نريد أن تطلق، أو ظلمها وتريد أن تطلق، إذا ذهبت ترفع قضية في المحاكم، المحاكم لا تعتبر فعلها لأن ما عندها ورقة تثبت أنه زوج. طبعا يعني ده مش زواج مدني اللي هو يعني بالترفع عن طريق المحاكم. الزواج صحيح، لكن البنت تأخذ احتياطها. تمام.